بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قال الشيخ صالح الشامي: ما في مقصد العبادات في صفه الصلاه. باب: الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. روى الثلاثه عن فضاله بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وفي رواية النسائي ورواية للترمذي: ثم صلى رجل آخر فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادع تجب وسل تعطى. وروى النسائي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: لم يذكر آل إبراهيم. وروى النسائي عن موسى بن طلحة قال: سألت زيد بن خارجة قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال البني ضعيف. باب: الدعاء قبل السلام. وفي رواية للنسائي: استعيذوا من خمس: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وله: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال. وفي رواية لأبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وروى أبو داود والنسائي عن محجن بن الأدرع قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. وروى الأربعة عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدعون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ولنفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا أجاب وإذا سئل به أعطى. اشتمال رواه الأربعة. وروى النسائي عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم: خففت فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة أشهدك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد الموت، وأسألك العيش بعد الموت. وأسألك مدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وروى النسائي عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال: ألم ترى الركوع والسجود؟ ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، نعما لا ينفد وقرة عين، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء وفتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. وروى النسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. وروى أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتجهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حولها يعني حول الجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وهو عند أبي داود عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو داود عن جابر ذكر معاذ قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفتى: كيف تصنع يا ابن؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين. كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. باب التسليم. وفي رواية: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعين أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشوس، اسكنوا في الصلاة. يعني إذا بعض الناس إذا سلم قال من هكذا يوم بيدي اللي من هكذا وباليسرى هكذا عند السلام. نعم. وروى الأربعة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وروى أبو داود والتارمي عن وائل الحضرمي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. هذا وارد، ولكن ابن القيم قال: أروى التسليم أكثر من 17 صحابيا لم يذكروا لفظ وبركاته. نعم. ولفظ الدارمي: كان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير، ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال: قلت: حتى يبدو واضح وجهه؟ قال: نعم. وروى الترمذي والنسائي والدارمي وعن عبد الله بن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. قال: ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك، ولم يذكر الدارمي السلام. وروى النسائي عن واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وروى الترمذي وابن ماجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ولم يذكر ابن ماجة يميل إلى الشق الأيمن. وروى ابن ماجة عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون تركناها فسلم على يمينه وعلى شماله. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق كان يدلس واختلط بآخر وقال الألباني منكر. وروى ابن ماجة عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال في الزوائد في إسناده عبد المهيمن قال فيه البخاري منكر الحديث. وروى ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. هذا في ضعف. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الألباني ضعيف. أنا من رواية أبي عبيدة عن أبيه أبو عبيدة لم يدرك ابن مسعود. نعم. وروى أبو داود وابن ماجة عن سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن نسلم بعضنا على بعض. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. قال الألباني كلاهما ضعيف. باب الذكر بعد الصلاة. زاد في رواية النسائي ثلاث مرات. وروى الأربعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاث وثلاثين ويسبح ثلاث وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. هذا في البخاري لو كان عليه الصلاة والسلام يكبر عشر ويسبع عشر وهل العشر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. نعم. زاد غير أبي داود فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. وروى الترمذي والنسائي والدارمي وعن زيد بن ثابت قال أمرنا أو أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. قال فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبروا 34. قال نعم. قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال افعلوا. ايش قال عليه؟ هذه صفة. بدل ما تقول سبحان الله أو الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لكن من كل واحد 25. نعم. وروى النسائي عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري. هذا من التسبيح في أدبار الصلوات، يعني بدل من 33 33 33 تأتي بهذا على 25 5 كما في البخاري 10 10 كما في مسلم 11 11 11. لا أباس به هذا ما أذكر. نعم. ورواه من النبي قال من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك. ورواه ابن ماجه عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا تنفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون وثلاثين وأربع وثلاثين. لا أدري أيتهن أربع. نعم. وروى النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله فسبح في دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة 100 تهليلة غفرت له ولو كانت مثل زبد البحر. صحيحين. سبحان الله بحمده 100 هذا الجزء. تعالى من سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. وروى الثلاثة عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وروى أبو داود النسائي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. زاد النسائي فقلت وأنا أحبك يا رسول الله. وعند النسائي أن تقول في كل صلاة. لا. وروى النسائي عن مسلم قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر في كل صلاة. فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. لا. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال أبو ذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تعرف بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. الله صلى الله عليه وسلم. قال البني صحيح لكن قوله غفرت له مدرج. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بنفسه. وروى الترمذي عن عمارة بن شبيب السبائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة مسلحة يحفظونه من مسلحة نعم ملائكة مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح. وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. هو في الصحيحين

وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت فقال صدقت، فما صلى بعد يوم من صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. هذا صحيح. ذكرت عذاب القبر. نعم. قال أعذني ضعيف الإسناد. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب رجل من طي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شقيه. ولفظ الترمذي عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وروى النسائي عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله. أما لو شرب قائم هذا حق في زوجة شرب قائم رجاء الله شرب القائم. باب الخشوع في الصلاة. في رواية لأبي داود قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. قال كرديا أي رداء كرديا. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى أن تشهد في كل ركعتين وأن تبائس وتمسكن وأن تبائس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. تقنع بيديك. نعم نعم. يقول تقنع بيديك يعني رفع اليدين في الدعاء. الصلاة يجوز بغير الوتر. لا هذا لا يجوز مرة لو خارج الصلاة هذا. وعند ابن ماجه عن المطلب يعني ابن أبي وداعه وفيها اللهم اغفر لي. ولفظ الترمذي عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تجهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وفي رواية من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قال للبني ضعيف. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. البخاري سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اختلاس يختلسه الشيطان وصلاة العبد. قال الترمذي حديث حسن غريب. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. روى النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. الحديث والله شديد أن وهو ابن مالك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أبصاركم من السماء يعني في الصلاة. باب صلاة عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع. في إسناده جابر الجعفي الجعفي وهو متهم. نعم. باب صلاة الخوف. روى أبو داود والنسائي عن ابن زهد من قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن يمان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. وهو عند أبي داود مختصرا وزاد فيه ولم يقضوا. وفي رواية للنسائي أن حذيفة قام وصفهم صفين وفيها ولم يقضوا. صلاة الخوف لا أحوال بحسب حال العدو كان العدو أمامهم إن كان العدو خلفهم إن كان العدو بعيدا إن كان العدو قريبا لا لا أحوال. نعم. وقال النسائي عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. قال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وهو إلى قبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه وقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو حتى لا يهجم لأن العدو قريب ومعه السيف قريب جدا هذا فعل قريب يخشى مجرد الناس يقتحم. ثم قام رسول ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا للعدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد ومن معه. وهذا التوفيق بيحصل لهم هل هذا على الصلاة؟ هؤلاء أخذوا الصلاة ونحن نحن نحرس وزع الأمر بينهم لا شك يقابلونهم ماذا هذا الوقوف إلا برؤية العدو هجموا عليهم أين قاتلون ثم يقضون. نعم. ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة بها اليوم مسلم. نعم. ونص النسائي فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفة ركعتان. نعم. وروى أبي داود فذكر معناه وقال فيه إن ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا قهقرا إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبنائهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة إذا صلوا يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة ثم تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. نعم. فروى أبو داود والنسائي عن أبي عياش الزهقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسفان وعلي خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر وبين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه وصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعوا جميعا فسجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا وسلم عليهم جميعا فصلاها بعثمان وصلاها يوم بني سليم عليه الصلاة والسلام. قول المشركين إنهم صلاة والصفات هذه كلها ما هو دليل على أنهم كانوا يقدرون السجود والركوع لأنه لو صارت سريعة زي صلاتنا اليوم كان دقيقة ودقيقتين هم خلصين ما يظهر هذا والله لكن لو سجد تعلم أن العدو القديم بإمكانه إذا سجدت أن يفكع أقوال ساجدة. نعم. زاد في رواية للنسائي فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم. من حكمة صلاة القوم أن يعلم أنه يؤخذ الحذر فيها من العدو حتى لا يظن الظان أنه إذا دخل في الصلاة لا يخرج منها ولو هجم عليه العدو. نعم. زاد الأخرى قال المشركون هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. وروى أبو داود إذا كنت تقرب أقمت لهم الصلاة تكون طائفة من المعرفة يأخذوا أسلحة إذا سجد يكون المرأة وسيطان طائفة فلن يصلي فلن يصلي معهم يأخذوا حذر أبوس ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمثلة لأن المصلي يضع السلاح هاهنا ويضع الرمح هاهنا ويضع السيف هاهنا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكاذبين عذابا. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر في خوف أو ظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين ركعتين. ورواية النسائي مختصرة. وروى النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين فصفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. هذا في الخوف الشديد تجزي ركعة في الخوف الشديد تجزي ركعة كما في مسلم قال ابن عباس وإذا اشتد القتال صلوا ركعة. وروى النسائي عن ابن عباس قال: ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أخراسكم. هؤلاء اليوم كصلاة أخراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء، إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم يعني يتعاقب عقبا يتعاقب. قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدت معه طائفة منهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا، ثم ركع وركعوا معه جميعا، ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما كل مرة. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاته سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. نعم. اللهم صل على محمد. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وهي طائفة مواجهة العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم صرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان بنفسه ركعة وسجدتين. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين يسجد السجدة مع غيرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع غيرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك في رجالا أو ركبانا. قال يعني بالسجدة الركعة. نعم، رجال الأرجلة يصلي ويمشي أو يصلي وراكب على الفرس ركعة واحدة لاشتد القتال. نعم. وروى أبو داود عن عائشة قالت: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرة حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يأذون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. عليه الصلاة والسلام. وروى النسائي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. وفي رواية: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل والعدو بيننا وبينه قبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم. قال جابر: كما يفعلهم وراءكم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين، ثم قاموا مقام الآخرين، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم مستقبل هؤلاء العدو، صلى بهم الله ثم قام هؤلاء فصلوا ركعة وسلموا، ثم ذهبوا قاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. حديث جابر في الصحيحين لكن ها هو الاختلاف يعني. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. وروى أبو داود عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال البني ضعيف. نعم. يعني كل هذه صفات كلها جائزة، كلها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعددت منهم صلاة الخوف. نعم. غزا قبل نجد، وغزا قبل طي، وغزا غزوة ذات السلاسل، وغزا جهة ذي قرد. نعم. حصل غزوات كثيرة. نعم. باب الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين. نعم. روى أبو داود عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. قد أوهم ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. نعم. وراى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الرحمن بن صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. نعم. نعم. اللهم صل على محمد. هذه اللفظة فيها نظر، يعني لا يجوز الإنسان يصلي في مكانه ولا يتنحل في مكانه، ولكن تجد بعض الناس تنحرف عن مصلاه لهذا الحديث. رواه ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش يده اليسرى. عليه الصلاة والسلام. باب ما يقول بين السجدتين. روى أبو داود الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وعند الترمذي واجبرني بدلا من وعافني، وعند ابن ماجه كان يقول بين السجدتين في صلاة الليل: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. اللهم صل على محمد. نعم. وروى ابن ماجه عن حذيفة: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. اللهم صل على محمد. باب صفة الجلوس بين السجدتين. روى ابن ماجه عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تقعي قعاء الكلب. فروى الترمذي وابن ماجه عن علي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقعي بين السجدتين. زاد الترمذي في أوله: يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي. الحديث. كما يقع الكلب، ضع إليتيك بين